بقريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله Allah'a emanet. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.